بل متعنا إبراهيم رشده من وجدنا جعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا ثم

المستعان على ما تصفون.